هل يجوز لنا أن نأكل مما يهديه لنا هذا الرجل من أكل وخضروات وغيره أم لا؟ الهدية لا شأن لها، إذا كان مكسبة طيب لا بأس، الهدية تقبل حتى من الكافر إذا لم يكن هناك موجب لردها، الهدية مفاوسة، لكن إذا أراد ردها هجرا له وتعزرا له من باب تنبيه على خطأ، إذا رد هديته وهجره حتى يتوب يكون هذا أصلح من باب التعجيل من باب الحث على إقامة الصلاة وأدائها. فإذا ترك قبولها فإذا لم يقبل هديته ولم يزره وهجره هذا مشروع إذا كان في مصلحة، أما إذا كان قبولها ومجيء إليها قابل الصلاح وإلى أن يستفيد فلا بأس. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.